قال: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. فحث أبا قريشة قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن خفتم أن نعرضه عليكم فعلا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنكرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديه. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يسلوا ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنكم بفضل الله أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدي، لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخسر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، حلفت أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يحتفلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنقم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرا، وإذا توضأ كادوا يحتفلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحسون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقال: فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون الكتب، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت الفتنة قد ملئت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرة بن الحص فقال: دعوني آتي. فقال: فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرة وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سبيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سبيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديث. وجاء سبيل بن عمرو فقال: فقال هاتئكم بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال زبيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال زبيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدقناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني فكذب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال زهير: والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطا، إنا أخذنا ضغطا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكذب. فقال زهير: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك دخل أبو جندل بن سهل بن عمرو يرسل في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال زهير: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم نسالك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجبت لي. قال: ما أنا بمجيلك. قال: بلى تفعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: ذكرة بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المسلمين وقد جئتم فيما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا بالله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا؟ قال: إما ولست أعصيه وهو ناظري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومصوب به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، واستمسك بغربه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أما أخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر ذنك وتدعو خالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر رجله ودعا خالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الزواجر. وطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من سمن لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفة هذا يا فلان بالجدا. فاستبدأ الآخر فقال أجل والله إنه لجد لقد جربت ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعزو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا صغرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. وجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مزعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفجر منهم أبو جندل بن سبيل فلحق بأبي بصير. وينفجر منهم أبو جندل بن سبيل فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل فاستسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت في قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناجده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة العر الجرب تزيدوا وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت حماية غير الماجد تزيدوا إماته وحميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة مثل أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنكر الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والأخذ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرت وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أبيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط وهي ترجمة من تراجم كتاب الشروط. قد أورد البخاري رحمه الله حديث مروان الحكم والمنبر بن محرمه في قضيه الحديبيه وما سبق وما سبق وما لحق. قوله رحمه الله باب شروط الجهاد ومصالحه مع الحرب وكتابه الشروط فيه إكرام الاتفاق من جهاد في سبيل الله عز وجل مع الأعداء عند الحاجة إلى ذلك جهادا إلى ما جاء في صلح الحديبية حيث تصالح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على ما جاء في هذا الحديث مما اتفقوا عليه وفيه أيضا كتابة الشروط وأنها تكتب وأن العقد يبرم كتابة وتكتب فيه الشروط. سبق أن تقدم في بعض الأبواب السابقة أن الاشتراط مع الناس بالقول ترجم البخاري رحمه الله حين مضى مع الناس بالقول يعني بدون كتابة لأن هذا الشروط أحيانا تحصل بدون كتابة بينما بالكلام وأحيانا تكون بالكتابة. الباب الذي سبق عن مرة يتعلق بالشروط بدون كتابة وهي بالقول فقط أما هنا ففيه كتابة الشروط أنها تثبت الكتابة وتوثق للعقد الذي يتفق عليه مع الجانبين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة أوله يجه إلى مكة معتمرا ومعه الهدي أشعره وقلده ومعه عدد من أصحابه يبلغون 1400 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج معتمرا ولم يمكن صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى البيت حيث تصالح مع الكفار على أن يرجع هذه السنة ويأتي السنة القادمة. ولكن هذه العمرة التي لم يمكن منها اعتبرت عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم، العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر، أولها هذه العمرة وهي عمرة الحديبية، وهي لم يطف فيها ولم يسعى، ولكنه بعدما أبرم الاتفاق مع كفار قريش حل نحر هديه وحلق رأسه، وهي عمرة من عمره الأربع. العمرة التي بعدها عمرة القضية هي السنة السابعة على حسب الاتفاق الذي تم بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. العمرة الثالثة عمرة الجعران بعد مكة السنة الثامنة، والتي بعدها أيضا. ثم عمرته التي مع حجته المقرونة مع حجته، وكانت بدايتها في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة، لأن الإحرام حصل في ذي القعدة وتأدية الفتك إنما كان في شهر الحجة. عمره صلى الله عليه وسلم أربع عمر، هذه العمرة هي أول هذه العمر الأربع. المسور ومروان بن الحكم الذي هو أحد الراويين لهذا الحديث ليس من الصحابة، ليس له صحبة، لأنه ولد السنة الثانية من الهجرة وذهب به أبوه إلى الطائف ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل له شرف الصحبة، يعني موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمره لم يبوث لرسول الله عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، لكنه ما حصل له الشرف والفضل للقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف بصحبته. أما المسور بن محرمة فإنه من صغار الصحابة وله صحبة وله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر حديث الذي فيه أنه ذهب مع والده مكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم أقضية، ودخل وقبأ قباء لمكرمة وقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه في تلك المرة الذي ذهب بها مع أبيه، فله رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما جرى في تلك الليلة لم يحضره ولم يشاهده الجدوى، ولكنه يروي ذلك عن الصحابة، وكذلك مروان بن الحكم يروي عن الصحابة، مروان بن الحكم يروي عن الصحابة، ويذكر المخرمة له صحبة وروي عن الصحابة، ومراسيله تعتبر من مراسيل الصحابة، الشيء الذي ما شهده ولا عاينه ويرويه من الأحاديث يعتبر من مراسيل الصحابة. أما مروان بن الحكم فليست مراسيله من مراسيل الصحابة، لأنه ليس الصحابة إنما هو تابع، ولكنه روى عن الصحابة. قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث سبق أن مرت أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة يرويان عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية، في ذلك بيان أن الواسطة بين مروان وبين مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنها روايتهم إنما هي عن الصحابة لهذه القضية ولهذه القصة. أما مروان فهو لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة، لأنه ليس بصحابة، وأما المسور رضي الله عنه فإنه يروي بواسطة وبغير واسطة، يروي بواسطة ولغيره واجبة، لكن قضية الحدودية إننا هي الواجبة في الصحابة. الله يروي عن الصحابة والمسور يروي عن غيره من الصحابة. هذه مثلا وفي هذا القضية يروي عن الصحابة لأنه ما جاء وليس من أهل الحديبية، ولكنه يروي بالواسطة والواسطة عن الصحابة، والله كذلك يروي عن الصحابة. لكن مراسيل مسور لأن مراسيل الصحابة وهي حجة طبعا عند العلماء، لانهم لا يروون الا عن الصحابه، واما التابعون فيروون عن الصحابه وعن التابعين. ولكن سبق ان مر في بعض الروايات ان المسور ومروان يرويان هذه القضيه عن الصحابه، فاذا الواسطه بين المسور وبين مروان بن الحكم انما هم الصحابه. نعم، مروان من المخضرمين، وأما نسل الحجر من الصحابة ليس من المخضرمين. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بقي على جاهليته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم ولم يلقى رسول الله عليه وسلم، لأن أباه ذهب به إلى الطائف ولم يحصل له سوطة. لكن قضية أن يكون مقارنة لباس الجاهلية وهو قبل البعثة طبعا لم يحصل له ذلك لأنه ولد بعد الهجرة، لكنه الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبيه في الطائف، وقد أسلم ولكنه ما تشرف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحب. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. معناه أن الحديث يعني حصل من كل واحد منهما، يعني ما حدثوه يعني دفعة واحدة، وإنما حدثه هذا وحدثه هذا، وكل واحد منهما يصدق حديث آخر. وقد سبق أن عرفنا وقد عرفنا أنه سبق فيما مضى أن كل منهم يروي عن الصحابة، فما يرويه هذا عن الصحابة وما يرويه عن هذا عن الصحابة كل واحد منهما يصدق حديثه الآخر، بمعنى أنه يماثله ويشابهه ويؤيده. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في الغميم في خيل لقريش قليعة، فخذوا ذات اليمين. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية وبلغه عن خالد بن الوليد أنه مع جيش قليعة في كفار قريش، ونبي على الرسول قال: خذوا ذات اليمين، يريد انهم يعني يميلون يعني وان يحيدوا عن الطريق الذي فيه خالد يعني حتى لا يراهم ولا يعلم بهم. بعد ذلك راى الجيش او راى اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورأى القدرة الذي تكون من الجيش وهي الغبار الذي يثور من الأرض نتيجة لسير الجواب والسير عليه، فذهب قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض مسيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية الذي في هذا الحديث وفي هذا المقطع الحديث الخدعة في الحرب والاحتياط لأنه على السلام أراد أن يميلوا عن طريق طريق آخر فنقضوا ذات اليمين. في هذا الأيام ما جاء في الحديث أن الحرب خدعة وأن الإنسان وأن المسلمين يحتاطون وأنهم يميلوا عن الطرق التي فيها أحد من الأعداء وأن حتى لا يشعروا بهم ولا يعلموا بهم فيهاجروا كفار قريش دون أن يحصل علم هؤلاء الطليعة بهم. الطليعة هي التي تقدم لتطلع كفار من يقابلها ومن هو مقاتل لها. هذه هي الطليعة هي المقدمة التي ترسم تستطلع لتأديب الأخبار وتتعرف على الأخبار ما يكون على بينة. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا عينا ليستطلع له وليأتيه بأخبار قريش وما توصل إليه معرفة أخبارها. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يسقط عليهم منها برقت به راحلته فقال الناس حل فألحت فقالوا خلأت الخطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت الخطواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروي الثنية التي يطعون منها على كفار قريش والثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين المكان المرتفع يكون بين الجبلين تسلك وتكون الطريق معه لأنه مكان منخفض وهو عالي ولكن لكنه في جبل على يمينه جبل وعلى يساره جبل وهي مكان منخفض في جبل وفيها وفي الثنايا يعني وعوعة من ناحية سلوك الطريق لكنها هي الطريق بين الجبال حيث لا يوجد سواها. جاءنا أن هذه الثنية وإذا هم الكفار أمامهم فتركت ناقته عليه الصلاة والسلام التي هو عليها وهي السنة الصفوة قالوا هل وهي كلمة تقال للناقة إذا أريد نارتها أريد ريقها وسيرها كلمة تقال للإبل يراد بها ريقها وإثارتها وعدم خطائها في الأرض يقولون حل ثم قال حتى ألحت يعني بقيت وحرمت وقالوا خلأت العرض الخطوة خلأت الخطوة حتى قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما كان لها بخلق لكن هذه شيء طارئ عليها هذا شيء ليس من عادتها وليس من خلقها. ثم بين عليه الصلاة والسلام الذي حصل وقال ولا تحبس حالك فيه. الله سبحانه وتعالى هو الذي على هذا ذلك بعد أن لم يكن هذا من خلقها وليس من عادتها. والدين هو الذي جاء به أبرهة معه أرسله لأجل الكعبة ولغزو أهلها حدثه الله عز وجل ورد كيده في نحره وأرسل الله عليه طيرا مبارين ترتيب لحجارة المسجدين كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. الله تعالى حدث الفيل عن مكة وحماها من هذا العدو الذي أراد أن يهزمها وتضر لأهلها الخطوة الذي حدثها هو الله عز وجل الذي حدث الفيل وإذا فهذا اعتذار عنها وأنها ليس هذا من عادتها كما قالوا كما قد يفهم منها كلام وإنما وأنه ليس هذا من عادتها ليس هذا من خلقها ولكن الله عز وجل هو الذي حبسها والذي منعها. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقال عليه الصلاة والسلام والذي من نفسي بيده لا يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. في هذا القسم تأكيد الأمور والحلف من غير استحلاف ذكر حافظ ابن حجر يقيم وقال عن كتابه الهدي لهداة المعاد انه حفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام الحلف في اكثر من 80 موضعا حفظ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الحلف في اكثر من 80 موضعا هذا منها انه قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. كفار قريش لا يسألونه خطة لا يسألونه شيئا وأمرا يطلبونه منه وفي تعظيم لحرمات الله عز وجل إلا أعطاهم إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم زجرها فوجبت قال فعدل عنه محمد زجرها فوجبت يعني قامت مما حصل لها من الظروف زجرها فوجبت قامت بسرعة بالدفاع. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على كمد قليل الماء يترفضه الناس ترفضا ولم يلبسه الناس حتى مسحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. رسول عليه الصلاه والسلام عدل عنهم نزل على كمد ليبيا وهو الماء القليل قال يترفضه الناس ترفضا يعني ياخذونه شيئا فشيئا لانه قليل ياخذونه شيئا فشيئا كلما ظهر شيء اخذوه وكلما ظهر شيء اخذوه وهو قليل فقل عليهم الماء حتى عطش قل عليهم الماء فعطشوا فكيف ذلك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاستخرج سهما من جنانته واعطاهم اياه وامرهم ان يضعوه بالماء فوضعوه كما اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلت الفئر تجيش بالماء جيش يعني يظهر الماء بغزارة وقوة وارتفاع حتى كثر الماء وهذا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات ما لامسته يده ولمسته يده عليه الصلاه والسلام, حيث اخذ السهم وحاوله اياه وامرهم ان يضعوه بالماء, وهذا السهم قريب جعل يجيش بالماء. هذا دلائل من قوته عليه الصلاه والسلام, تشير الماء القليل في بركته عليه الصلاه والسلام, وما مس في يده دعاءه وما مس في يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ان الصحابه رضي الله عنهم وهم 1400 كانوا على هذا السند وهو الماء القليل, فلم يكفهم يعبدونه شيئا فشيئا, كلما خرج شيئا من الماء خدوه اذا قل وعطشوا وجدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوه بالماء جاش وكثر حتى نروا حتى تفادوا وذهب معهم به العطش, وحصل بدل قله كثره بفضل الله عز وجل ثم ببركه دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووضع ما لمست يده ولمست يده في البئر مثل ما كثره الله عز وجل, وهو من دلائل النبوه عليه الصلاه والسلام. قال فبينما هم كذلك إذ جاء خزيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة, وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كهابة, فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الخزيلية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وقاتلوك عن البيت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمد, وإن قريشا قد لهكتهم الحرب وأبرت به, فإن شاءوا ما لدتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس, فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا, وإلا فقد يموا وإنهم أبوا, فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالما ولينفذن الله أمره. وقال خزيل سأبلغهم ما تقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذا السند جاءه خزيل بن ورقاء الخزاعي, قال إنه ترك عامر بن لؤي وكعب بن لؤي على أعداد الحديبية, المراد بالمدة الأعداد اللي هو الماء الكثير, الآبار التي فيها ماء كثير قدر عد جمع أعداد الآبار التي فيها الماء الغزير الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على كنس وهو الماء القليل, البئر التي فيها الماء القليل, أما أولئك على أعداد وهو جمع عد والذي فيه الماء الكثير والماء الغزير, وهم على ماء ينزلون على ماء كثير, معهم العود المطافيل, معناه أنهم خرجوا بالإبل التي هي حديثة العهد الولادة ومعها أولادها, لأنهم يريدون أن تطول المدة وأنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة, لأن عندهم الماء ومعهم الطعام الذي هو حليب هذه الإبل وألبانها والمطافيل, بمعنى أنه معها أولادها أطفالها, معناها أنهم مستعدون للبقاء مدة طويلة, وأنهم خرجوا من ملاقات النبي عليه السلام ومنعه من دخول البيت وقتاله وصده, قيل أنهم من قبل ذلك أنهم خرجوا ومعهم النساء والأطفال, من قبل ذلك يعني معناه أنهم كلهم أعداء، كلهم كفار، ولكن من الكفار من يكون ناصحا لغير قبيلته أو لغير من يماثله على من يكون معه، كما حصل أن هؤلاء الكفار والذين في مكة من كفار، ولكن هؤلاء نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم على دين أولئك، كلهم كفار لكنهم نصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم على دين قريش، يوم كفار قريش هم مماثلون لهم وهم مثلهم في الكفر، لأنهم ناصحون للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول نصحهم وعرف ما عند أعدائه صلى الله عليه وسلم يواسطه هؤلاء الكفار، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كلامهم، ثم إنه قال إنه يريد أن يدخل إليه. وقال إنهم قاتلوك وقاتلوك عن الليل، وهم مستعدون لمدة مدة طويلة في ملاقاتك ومقابلتك، لأنهم قد خرجوا معهم وعودا وقابلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا ما جئنا لمثال أحد، وإنما جئنا معتمرين، لم نأتي بالقتال، وإنما جئنا للاعتمار ولأداء عمرة، أنهم محرمون معهم الهدي والكوح. هذا هو الذي خرج من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا أحد صده عن البيت فإنه يقاتل، يقاتل من يمنع عن البيت. إن قريش قد نهكت عن الحرب وأضرت إن قريش قد نهبت الحرب أضر فيه شاءت، فإن شاءوا مادتهم مدة، وفي هذه المدة إذا أرادوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا في الإسلام فذاك، وإلا فإنهم يكونون فيها قد جموا، يعني راحوا ولاد الحروب وسلموا من الأغراض التي ترتبوا عليها، إن دخلوا فيما دخل فيه الناس فذاك حصل لهم الخير وحصل لهم السعادة، وإن لم يفعلوا فإنما بقوا على دينهم حصل لهم استكمام وحصل لهم راحة وحصل لهم سلامة من حروب وولاتها ومصائبها وما يترتب عليها. قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا مالتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل به الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإنهم أبوا، ووالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ساهمتي، ولن ينفذن الله أمره. دخلوا ما دخل به الناس وذلك الرسول، وإن لم يدخلوا فإنهم يكون حصل لهم استراحة في هذه المدة التي مادهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن ألوا عزموا على مقاتلته ومنعه إطلاق دعوته فإنه يقاتلهم حتى تنفرد سالفته، وصوله الثالثة يصح بعمر حتى يموت، حتى ينتهي من هذه الحياة، فإنه يقاتلهم إلى هذه الغاية. قال فقال فديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم. عليكم فعنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يدير بالورقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن خبر قريش وما أعدوا له وما خرجوا به لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ما جاء للقتال إنما جاء للعمرة، وأنهم يعني يشاوى مجلهم وفي هذه المدة ويدعو إلى الله عز وجل ويخلوا بينه وبين الناس، إن دخلوا كما دخل به الناس فذلك الذي في سعادتهم، وإن لم يدخلوا فإنهم يكونوا قد استراحوا من الحرب. وإن كانت الأخرى وأنه لا بد من القتال وأنهم يمنعونه من باب دعوته فإنه يقاتلهم إلى أن ينصر الله عز وجل عليه. فقال قليل: دعني هاجهم. فتكلم أذن له وذهب إليه وقال لهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إليهم عرض عليهم عرضا لأن يخبرهم بما جاء به من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا لأن تعرض لنا تعرض علينا شيئا مما سمعته منه. قال لو الرأي منهم بل هاتنا عنده من الرأي والعقل. قالوا هاتنا عنده. ثم شوفها بادروا إلى رفض وعدم قبول أن يسمعوا شيئا مما جاء به من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الرأي فيهم فقالوا هاتنا عنده. قال: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل أخاز فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ولما عرض عليهم وزيد بن ورقاء ما جاء به عليه الصلاة والسلام وكان فيه عروة بن مسعود النقبي فأراد أن يتحدث وأن يتكلم، ولكنه مهد كلامه إلا فيه يظهر لهم منه أن هناك كلهم يتأملوا وعرفوا هذا الذي نحن به، فإنهم يعرفون أن ما وراءه نصر. قال: أيها الناس، أي قوم، ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ أقصد بهذا أنهم أخواله لأن أمه منهم. قولهم: ألستم بالوالد؟ يعني أن لهم عليه ولادة في الجملة، لأنهم من جملة آبائه، لأنهم أهل أمه وأخواله. فأراد بهذا أن يبين لأن فيه رحم فيه قرابة تدفعه إلى أن ينصح لهم وإلى أن يرشدهم إلى ما يرى أن فيه الخير لهم. أنتم الوالد وأنا الولد، ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ على كل تنفيذ. ثم قال: ألست؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاب فلما فلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن عطاءني؟ قالوا بلى. ذكر هذا الذي هو من قول يحب الوالد وإن الوالد هذا فإنوني قالوا لا. قال لسوا دعوت أهل عكام ربكم ولما بلحوا أي امتنعوا يسوا بأهلي وولدي ومن أطاعني يعني نصرتهم. كل هذا تنكيد يبين به أنه نافع لهم وأنه ممن يعينهم لأنهم أقاربهم وأرحامهم رحم موجود بينهم لأنهم أخواله. وأيضا سبق أنه سعى بنصرتهم وأتى بما يملك لمن يستطيع بنصرتهم. كل هذا ذكره تأكيد ثم قال إنما لا عرض عليهم قصص رسول هذه النتيجة أو الغاية التي يريد أن يصل إليها بعد هذا التمهيد. قال ودعوني آتي. قال ائت فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله في جبريل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. هو الرسول استأذنه يذهب من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض عليه أن يقبل الخطة التي عرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي جاء بها أبو زيد بن ورقاء نحمد لذلك بالتمهيد الذي مر وخلق النتيجة التي هي المشورة عليه في أن يقبلوا هذا الذي عرضه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم دعوني آتي حتى يأتي بزيادة الأخبار لهم. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له قال له مثل ما قال لأبي بن ورقاء. قال إنك إن تقاتلهم تكون قد استأصلت أهلك يعني أنك تقتل أهلك وتقاتل قبيلتك وجماعتك تكون تستأصلهم إنما تستأصل أهلك. وإن تكن أخرى إذا تغلبوا عليك فإما إن تغلبت عليهم قتلت أهلك وإن تغلبوا عليك قتلوك. وإني لأرى أوشابا من أحباب من القبائل وأرى وجوها أخشى أن يفروا وأن يتركوك. فيه إشارة إلى أن الجيش الذي يتكون من قبائل متعددة ومن جهات مختلفة لا يؤمن عليه الفرار أو على بعض من الفرار بخلاف إذا كانوا من قبيلة واحدة لأن بعضهم يحافظ على بعض لأنه إذا فر تستأصل قبيلته وقرابته فتعاونون على البقاء ويصممون على أن يبقوا جميعا. لكن الذين مع رسول الله عليه السلام رضي الله عنه وارضاه إنما يتبعهم للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل الدين والعقيدة وليست القضية قضية أمنية. نعم القبائل الجيش الذي من قبائل إذا كان غير بنقيا على عقيدة ونقيا على نفس الدين نعم ممكن أن يحصل الفرار لكن ليس هذا واردا في هذا الجيش الذي تكون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم لا يفرون عن الرسول عليه الصلاه والسلام.